أدبي تنال أعلى الرتب فعش الحياة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الجنائز إلى الباب 90. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كلام الميت على الجنازة. باب كلام الميت على الجنازة، يعني عندما يحمل نعش الميت فإنه يتكلم بما يأتي ذكره في الحديث. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، يعني إذا وضع الميت في نعشه وحمل نعش الميت على أعناق الرجال وهم يسيرون به للدفن، ففي هذه الحالة إن كانت صالحة، إن كانت الجنازة صالحة، فإذا كانت الجنازة صالحة قالت قدموني قدموني، يعني إذا كان المتوفى رجلا صالحا فإن بدنه بعد وفاته أو روحه التي مع بدنه بعد وفاته يتكلم بما شاء الله سبحانه وتعالى، تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. طبعا هنا يعني جنازة الميت أو روح الميت يعني تقول يا ويلي أو يا ويلتا أين يذهبون بي، ولكن الراوي يعني كره أن يقول ذلك، ف يعني جعله للغائب، يعني فقال إيه تقول يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، يعني الميت عندما يتكلم بهذا الكلام كل شيء يسمع هذا الكلام إلا الإنسان. فهنا لم يستثنى الجن، فمعناها أن الجن يسمعون يعني كلام الجنازة لكن لا يسمعها الإنسان، وهذا بخلاف أمر آخر، وهو يعني عندما يضرب الكافر أو الفاجر بمرزبة من حديد أو كذا فيصرخ صرخة أو يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. فهناك يعني هناك الإنس والجن كلاهما لا يسمعان صرخة الميت اللي هو الكافر أو الفاجر عندما يقول ها ها لا أدري، والملائكة يضربونه بمرزبة من حديد فيهوي في الأرض فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. لكن هنا في تكلم الجنازة إذا كانت صالحة أو غير صالحة فهذه يسمعها كل شيء إلا الإنسان، فمعناها أن الجن يسمعون هذا. وهذا الحديث يعني قد مر بنا من قبل، وهنا يعني الشارح يتكلم عن مناسبة يعني ما السبب في تكرار الحديث ولماذا الإمام البخاري أعاد روايته، فقال إنه في المرة الأولى كان الكلام عن السرعة بالجنازة، كان كلام عن السرعة بالجنازة، فناسب ذلك يعني أن يذكر الحديث هناك لأنه فيه بيان لموجب الإسراع، يعني لماذا ما الحكمة من الإسراع بالجنازة. فهو الحكمة من الإسراع بالجنازة أنها إن كانت صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. فذكر هذا الحديث، ثم ذكر الحديث الذي معنا في ذلك الموضع. لكن هنا كان الكلام في الباب اللي قبله كان بيتكلم عن عرض أنه يعرض على الميت مقعده من الجنة ومقعده من النار في الباب اللي قبله. وهنا ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الجنازة عندما تحمل على أعناق الرجال إن كانت صالحة تقول قدموني، إن كانت غير ذلك تقول يا ويلها. فيقول كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة، لأنها حينئذ يظهر لها ما تقول إليه فتقول ما تقول. هو العرض يكون إذا وضع في القبر، بس كأن هذا الحديث يفيد أنه حتى قبل أن يوضع في القبر يكون الميت عرف يعني مصيره، وأنه مصيره إلى الجنة أو مصيره إلى النار والعياذ بالله تعالى. لذلك وهو محمول على الأعناق إن كانت صالحة تقول قدموني قدموني، لأنه يكون قد بشر بما يسره، فيكون يعني راغبا في الإسراع بدفنه تعجيلا بما ينتظره من النعيم. وإن كان غير ذلك عياذا بالله تعالى فيكون يعني قد بشر بما ينتظره من العذاب، فلذلك يقول أين تذهبون بها، ويكون يعني غير ويكون كارها أن يصار به إلى القبر لما يعلمه مما ينتظره من العذاب والعياذ بالله تعالى. الباب الذي بعده وهو الباب 91، الباب 91 قال: باب ما قيل في أولاد المسلمين، يعني مصير أولاد المسلمين، الأولاد الذين يموتون هم صغار دون سن البلوغ من أطفال المسلمين. فهنا يذكر ما يتعلق بمصيرهم ومآلهم في الآخرة، يعني في الآخرة وبعد الموت. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. والحنث اللي هو الإثم، أصل كلمة الحنث معناها الإثم، والمقصود يعني لم يبلغ الحنث، يعني لم يبلغ أن تكتب عليهم الآثام، يعني لم يبلغ أن يعملوا آثاما أو تكتب عليهم الآثام، يعني لم يصلوا لسن البلوغ. فالحديث الذي بعده قال: حدثنا أبو الوليد قال الأول قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ثم قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام، اللي هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة، يعني تكمل رضاعه، لأنه توفي قبل أن يكمل الحولين وكان لا يزال رضيعا وقت وفاته، فقال إن له مرضعا في الجنة، يعني تكمل مدة رضاعه. طيب، هذا الباب باب ما قيل في أولاد المسلمين، قال: أي غير البالغين. قال ابن المنير رحمه الله: تقدم في أوائل الجنائز، في أول كتاب الجنائز، ترجمة يعني عنوان لأحد الأبواب في بداية كتاب الجنائز: من مات له ولد فاحتسب. من مات له ولد فاحتسب، يعني طلب صبر وطلب ثوابه وأجره من الله تعالى. قال: وفيها الحديث المصدر به. الحديث هذا ومن مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة أو أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. فهذه الأحاديث مرت في ذلك الباب. قال وإنما ترجم بهذه لمعرفة مآل الأولاد. يعني كان الباب اللي هناك كان في فضل الصبر على وفاة الأولاد وما يتعلق بذلك من الأجر والثواب. لكن في هذا الباب أورد الحديث في سياق الحديث عن عن مآل أطفال المسلمين في الآخرة. طيب ما علاقة هذا الحديث بالترجمة يعني أو العنوان؟ يعني العنوان ما قيل في أولاد المسلمين، وهنا السياق يعني فيما يتعلق بمآلهم في الآخرة. والحديث في أن الذي يموت له ثلاثة من الأولاد أنه يدخله الله تعالى الجنة، لكنه ليس فيه ذكر مصير الأولاد. فقال ووجه انتزاع ذلك، يعني استنباط مصير الأولاد من هذا الحديث، أن من يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجبه لأنه أصل الرحمة وسببه. هنا وجه الاستنباط، يعني يقول إيه الإمام البخاري رحمه الله استنبط من هذا الحديث، يقول إذا كان الأبوان بفضل رحمتهم للولد سيدخلهم الله الجنة ويحجبهم عن النار، فقال هذا معناه أن الطفل نفسه أنه هو سبب دخولهما الجنة وسبب حجبهما عن النار، فمن باب أولى يعني أنه يرجى أنه هو نفسه يكون من أهل الجنة ومحجوبا عن النار. وقال النووي رحمه الله أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. الإمام النووي رحمه الله حكى إجماعا على أنه من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. قال وتوقف فيه بعضهم، لكنه يعني استثنى من هذا الإجماع أن بعض العلماء توقف في هذه المسألة. لماذا؟ قال لحديث عائشة رضي الله عنه، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ توفي صبي من الأنصار فقلت طوبى له، وطوبى يعني شجرة في الجنة كما جاء في الحديث يسير الراكب في ظلها 100 عام، تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. يعني هذه الشجرة الأكمام اللي يزال تتفتح ويخرج منها الزهور، فتخرج منها ثياب أهل الجنة من هذه الشجرة، يسير الراكب في ظلها 100 عام. فطوبى يعني له الشجرة من هذا النوع يعني، فهذا ورد في الحديث في تفسير طوبى. والمعنى الآخر لطوبى هو بمعنى المعيشة الطيبة الحسنة الهنيئة، خاتمة الطيبة الحسنة، كثير يأتي في القرآن طوبى لهم وحسن مآل. فطوبى إما بمعنى هذه الشجرة في الجنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو بالمعنى العام يعني لكلمة طوبى، يعني هي الشجرة سميت طوبى من معنى كلمة طوبى، وهي يعني معيشة طيبة أو خاتمة طيبة. فقالت عائشة رضي الله عنها طوبى له لم يعمل سوءا ولم يدرك. في رواية للحديث قالت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، بقية الحديث إن الله خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فهنا الحديث يعني في أن غلاما أن طفلا يعني من الأنصار، صبي من الأنصار، فهو من يعني من أبوي المسلمين، يعني من أسرة المسلمين، توفي هذا الطفل الصغير، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت طوبى له لم يعمل سوءا، وقالت عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا، فجزمت له بالجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أو غير ذلك يا عائشة، يعني لا تجزمي لأحد بالجنة، فإن الله سبحانه وتعالى خلق للجنة أهلا سيصيرون إلى الجنة وهم في أصلاب آبائهم، كانوا مكتوبين من أهل الجنة يعني قبل أن يولدوا ويخرجوا إلى الأرض من العدم إلى الوجود، وهم في أصلاب الآباء كانوا مكتوبين أنهم من أهل الجنة. وهناك خلق للنار عياذا بالله تعالى، الله تعالى كتبهم كذلك وهم في أصلاب آدم. طيب لأجل هذا الحديث، يعني هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني كأنه فيه إيه يعني عدم جزم بمصير أولادي المسلمين، فلذلك توقف إيه بعض العلماء في مصير أولاد المسلمين. لكن الإمام النووي رحمه الله يجيب عن هذا، قال: والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. انتهى الكلام. الإمام النووي رحمه الله قال يجاب عن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بجوابين. الجواب الأول أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد يعني التوقف في أطفال المسلمين ولا أنهم لا يأولون إلى الجنة، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يعلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويعلم الأمة عدم المسارعة إلى الجزم بمصير الخلق يعني من غير برهان قاطع أو دليل قاطع. يعني فيريد الإمام النووي هنا أن يقول يعني هم أطفال المسلمون، هم أطفال المسلمين مصيرهم إلى الجنة، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت هذا، لكنها قالته يعني جزمت به من غير أن يكون يعني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم نصا قاطعا في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهها إلى ألا تسارع بالجزم بشيء من هذا مما يتعلق بالمآل والمصير. فهذا توجيه. أو التوجيه الثاني أن يقال أن هذا كان قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أطفال مسلمين في الجنة، فقبل أن يوحى إليه بهذا فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أوحي إليه بعد ذلك فصار يجزم بأنهم في الجنة، لأنه ستأتينا أحاديث إن شاء الله فيها يعني تصريح بأن أطفال المسلمين في الجنة. فقال أن هذا يقال أن هذا كان حديث عائشة رضي الله عنها يكون قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بمصير أطفال المسلمين. طيب انتهى كلام النووي رحمه الله. قال: وقال القرطبي نفى بعضهم الخلاف في ذلك، قال: وكأنه عنا ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، فإنه أطلق الإجماع في ذلك، ولعله أراد إجماع من يعتد به. يعني إذا الإجماع أيضا حكاه غير الإمام النووي، حكاه أيضا ابن أبي زيد، حكى إجماع العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة. وقال لعله أراد إجماع من يعتد به، يعني ربما توجد آراء يعني لبعضهم يعني أخطأ في هذه المسألة أو كذا، لكنه لا يعتد بمخالفة له. وقال المازري الخلاف في غير أولاد الأنبياء. انتهى كلامه. المازري يقول يعني حتى اللي هم قالوا يتوقف في أطفال المسلمين قصدوا في غير أطفال الأنبياء، لأن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام حديث هنا في الصحيحين يعني قاطع بأنه في الجنة وأن له مرضعا ترضعه في الجنة، فقال أطفال الأنبياء الذين ماتوا في يعني قبل البلوغ فهؤلاء يعني مقطوع بأنهم في الجنة ولم يختلف في شأنهم أحد، لكن بقية أطفال المسلمين يعني يوجد قول يعني مرجوح وشاذ، لكن الذي عليه عامة العلماء بل حكي إجماعا أنهم في الجنة. قال: ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بدأ به كما سيأتي، فإن فيه التصريح بإدخال الأولاد الجنة مع آبائهم. يعني الإمام البخاري بدأ الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو المعلق الذي حذف إسناده، فيقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الرواية التي أوردها مختصرة، لكن هناك رواية أخرى فيها يعني هذه الزيادة في مسند الإمام أحمد، قال يعني مسلم أحمد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلمين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال: وهذا أصح ما ورد في تفسير هذه الآية، وبه جزم ابن عباس رضي الله عنهما. إذن في بعض طرق حديث أبي هريرة وأيضا في حديث علي رضي الله عنه: إن المسلمين وأولادهم في الجنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورد له روايات هنا، يعني منها ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. وهنا أيضا نلاحظ في هذه الرواية أدخلهما الله اللي هم الأبوين وإياهم يعني والأولاد أيضا، ففي تصريح يعني بأن الأولاد أيضا في الجنة مش بس الأبوين. وفي رواية لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسب إلا دخلت الجنة. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة دفنت ثلاثة؟ قالت نعم. قال لقد احتضرت بحظار شديد من النار. الحظار هو الحظيرة أو اللي هو ما يحيط بالإنسان ويحميه، يقال من الحظر اللي هو المنع يعني، ويقال لها الحظيرة اللي هو السور الذي يمنع مثلا أرضا أو موضعا للعلف أو للبهائم أو غير ذلك يعني. حتى الجنة يقال لها حظيرة القدس، كل موضع مصور يعني فهو محظور على من خارج هذا الموضع يعني أن يدخله إلا بإذن. فهنا يقول لقد احتضرت بحظار شديد من النار، يعني لقد احتميت ووقيت من النار بوقاية شديدة، أنها توفي لها ثلاثة أطفال يعني قبل البلوغ. وعن أنس رضي الله عنه مات ابن للزبير رضي الله عنه فجزع عليه. جزع بمعنى حزن يعني، ليس الجزع المحرم يعني، وإنما مرات يطلق الجزع بمعنى الحزن يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حجابا من النار. ومر بنا في يعني لما الحديث هذا جاءنا في أول كتاب الجنائز مرت بنا روايات عديدة للحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاثنين، واثنان يا رسول الله قال واثنان، وسئل عن الواحد قال يعني فالنفس أقر الاثنين والواحد يعني أيضا، حتى لو توفي له ولد واحد واحتسبه دخل الجنة، وتوفي له ولدان واحتسبهما دخل الجنة سواء من البنين أو من البنين. حديث وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، لما توفي قال عليه الصلاة والسلام إن له مرضعا في الجنة. وقال ابن الطين يقال امرأة مرضع بلا هاء مثل حائض، يعني لا يقال يعني امرأة مرضع يعني غالبا لا يحتاج إلى ذكر التاء، لأن الإرضاع عادة يكون من المرأة، يكون من المرأة، فلذلك رغم أنها مؤنثة لكن لا تحتاج إلى التاء. قال مثل حائض، قال امرأة حائض، لا يحتاج أن يقال حائضة، مش محتاج علامة التأنيث لأن الكلمة هي مؤنثة بطبعها فلا تحتاج إلى التأنيث. لكن طبعا قد يشكل في موضوع مرضع أن الله تعالى قال تضع كل مرضعة يوم تضع كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى قبل تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فهنا جاءت مؤنثة يعني. فبعض علماء اللغة يعني والتفسير وكذا قالوا يعني يقال مرضعة إذا كانت يعني لحظة الإرضاع يعني أثناء تلبسها بالإرضاع، يعني يقال امرأة مرضع يعني انها ترضع الطفل وان لم تكن يعني اللي هي بدون التاء هذه، وان لم تكن يعني ترضعه وقت ان وصفت بانها مرضع يعني. يقال امراه مرضع لها طفل ترضعه، لا يلزم انها يعني وقت الحديث عنها انها كانت يعني قد حملت الطفل وشرعت في ارضاع، لكن تذهل كل مرضعه عما ارضعت. فقالوا المرضعة اللي هي يعني وقت تلبسها بالإرضاع يقال لها مرضعة. قال وقد أرضعت فهي مرضعة إذا بني من الإيه من الفعل. وذكر الآية الكريمة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وبعدين قال الحديث الشريف هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن له مرضعا في الجنة، فقال جاء في رواية إن له مرضعا في الجنة بفتح الميم أي إرضاعا، المرضع هو الإرضاع، إن له مرضعا في الجنة يعني له رضاع في الجنة وله من يرضعه. والأول رواية الجمهور. ويقول تقدم الكلام على قصة موت إبراهيم مستوفا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون. وهذا إيه مر بنا من قبل، يعني أن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مارية القبطية أمه أم ولد، كانت أمة يعني مملوكة للنبي عليه الصلاة والسلام يعاشرها بملك اليمين، يعني اللي هي مارية القبطية رضي الله عنها، فهي أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي وهو يعني دون السنتين، كان له أظن 17 شهرا أو شيء من هذا القبيل، لم يكن أكمل سنتين يعني. في النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام عليه حزنا شديدا، وقال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك لمحزونون يا إبراهيم، وبكى النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته. قال وإيراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيال القول الصائر إلى أنهم في الجنة، فكأنه توقف فيه أولا ثم جزم به. يعني هو عنوان الباب إيه؟ ما قيل في أولاد المسلمين، كأنه يشعر أن المسألة يعني خلافية، لكن وأورد يعني لكنه لما أورد هذا الحديث إن له مرضعا في الجنة ففيه جزم بأن إيه؟ لأنه في الجنة. طيب الباب الذي بعده الباب 92. لما ذكر الحديث الأول بدون سند؟ الحديث الأول بلا سند اللي هو هذا يقال له المعلق، الأحاديث المعلقة، معلقات الإمام البخاري رحمه الله، مرات يحذف الإسناد من أوله من جهة المؤلف. فهذه المعلقات يعني منها ما يكون مكررا، وأراد الإمام البخاري رحمه الله من باب الاختصار يعني ألا يعيد إسناده، يعني مثل هذا الحديث وحديث مكرر يعني سبق أن أورد إسناده من قبل، فأراده لكنه أراد أن يستشهد به في هذا الباب فيعلقه. مرات الإمام البخاري رحمه الله يكون عنده أسانيد متعددة لنفس الحديث ويحتاج أن يكرره في أبواب مختلفة، لأن الحديث يستشهد به على مسائل متعددة، فكلما أورده في موضع يريده بإسناد مختلف يعني حتى لا يعدم التكرار من فائدة حديثية، يعني التكرار احتاج إلى تكرار الحديث، فكل مرة يولد له إسنادا آخر يكون فيه فائدة حديثية بمعرفة يعني أسانيد الحديث المتعدد. لكن إذا لم يكن عنده للحديث إلا إسناد واحد واحتاج أن يكرره، فكان من عادته أنه يعلقه في المرة الثانية، لأنه ما فيش فايدة من ذكر السند وقد مر ذكره من قبل وليس عنده سند جديد فيعلقه. وفي مرات أخرى إذا لم يكن الحديث مكررا ويعلقه الإمام البخاري رحمه الله، ففي كثير من الأحيان يكون الحديث على غير شرطه وأراد به أن يجعله كالترجمة للباب يعني أو كجزء من عنوان الباب. والإمام البخاري رحمه الله اشترط شروطا صعبة في كتابه، يعني أنه لا يخرج فيه إلا أصح الصحيح، واشترط له شروطا صعبة، فهناك أحاديث يعني تكون صحيحة عند يعني لكنها ليست على شرطه الذي اشترطه في الكتاب. فهذه الأحاديث يعني يعلقها الإمام البخاري رحمه الله ويجعلها كأنها جزء من عنوان الباب، بدلا من أن يضع عنوانا من كلام نفسه أو كذا، فيجعل العنوان حديثا أو أثرا عن صحابي أو كذا، يعني يجعله جزءا من الترجمة اللي هي العنوان، ثم يورد تحته أحاديث متصلة يعني تؤيد معنى هذا الحديث الذي جعله ترجمة أو كذا. هناك طبعا بعض المعلقات، يعني في موضوع المعلقات هذا يفصل يعني في دروس مصطلح الحديث. المعلقات بصيغة الجزم اللي يقول قال، زي هنا قال وذكر وروى. والمعلقات بصيغة التمريض اللي هي بصيغة الفعل المبني للمجهول، يعني هو يقول قيل وذكر ويذكر عن ابن عباس. والمعلقات بصيغة التمريض هذه الإمام البخاري رحمه الله يعني لا يجزمه بتصحيح إسنادها، يعني فكأنه يحيلك إلى البحث في إسناد. فمرات يعني تتقوى أو تصل إلى درجة الحسنة، يعني وإذا وجد فيها ضعف، قد يوجد ضعف في بعض المعلقات اللي هي بصيغة التمريض، لكن يكون ضعفا يسيرا لا يؤثر في يعني الاستدلال بها، لأنه ما من معلق إلا وتحته أحاديث متصلة الإسناد صحيحة تعدد معنى هذا الحديث المعلق. يعني لا يوجد حديثا معلقا يكون الباب مبنيا عليه، بحيث يعني الأحكام المستفادة من الباب يعني كلها تنهار لضعف الحديث، وإنما الحديث المعلق كأنه عنوان أو ترجمة، يعني تحته أحاديث متصلة الإسناد تؤيد ما يؤخذ من هذا الحديث المعلق. طيب، هذا الباب باب ما قيل في أولاد المشركين، يعني هنا الكلام عن مصير أولاد المشركين في الآخرة، هل أولاد المشركين في الجنة أو في النار؟ سيأتي هذه المسألة يعني مسائل الخلاف الطويلة، سيذكر فيها المؤلف 10 أقوال في مصير أولاد المشركين، هل هم في الجنة أو في النار. فعشرة أقوال، هنا الحافظ ابن حجر يعني لخص الأقوال وأدلتها والمناقشات يعني بين أصحابه. طبعا اللي يريد يتوسع في كتاب طريق الهجرتين للإمام ابن القيم، وفي بعض الكتب يعني توسع في هذه المسألة، يعني توسع كده. قال: باب ما قيل في أولاد المشركين. قال: حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زراري المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه مجوسيا على دين المجوس عبدة النار، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ الجدعاء اللي هي مقطوعة الأذن، تنتج البهيمة يعني تولد، يعني هل ترى فيها جدعاء؟ يعني هل ترى فيها مقطوعة الأذن؟ المعنى الإجمالي للحديث يعني سيأتي توضيحه إن شاء الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة يأتي تفسيرها أنه بمعنى الإسلام أو التفسير المشهور لها، وهناك تفسيرات أخرى سيأتي توضيحها. فكل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، فأبواه يهودانه، يعني من ولد لأبوين يهوديين فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا ويعلمانه اليهودية، فيحرفان فطرته، يعني هو المولود ولد على الإسلام لكن أبواه يغيران هذه الفطرة ويحرفان هذه الفطرة ويشوهانها، أو ينصران يعني يجعلانه نصرانيا، أو يمجسان يجعلانه مجوسيا. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بالبهيمة تولد جمعاء، يعني مكتملة الخلقة حسنة الخلقة، ف فيأتي الناس ويقصون أذان البهيمة، كما كان كما في قوله تعالى إيه ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فكان من عادة المشركين يعني في بعض الايه البهائم لو تقص يعني في بهائم معينة يعني شوف البعير أو الناقة يعني كان بطنا ولدت وبعد عدد معين من البطون ومش عارف كده يبتكن آذان بعض الايه البهائم وبعضها يسيبونها للآلهة أو يجعلونها كده. فالآن هذه البهيمة يعني ولدت حسنة الخلقة فجاءوا قصوا آذانها فشوهوا خلقتها وقبحوا يعني شكلها مع أنها يعني ولدت حسنة الخلقة وهم شوهوا خلقتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذلك الأبوان إذا هود الطفل أو نصراه، فهو الطفل هو ولد على الإسلام والأبوان شوه هذه الخلقة، يعني هذا تشويه حسي اللي هو في البهيمة لخلقة البهيمة، وهذا تشويه يعني معنى لدينه فحرفوه عن دينه السليم كان موجودا على الدين الصحيح والأبوان حرفوه. طبعا هذا الحديث يشير إلى أن الأطفال أطفال المشركين أنهم لو ماتوا في طفولتهم أنهم ماتوا على الإسلام لأنهم يولدون على الفطرة. هذا الحديث يعني مما يعضد قول من يقول أنهم في الجنة. قال باب ما قيل في أولاد المشركين. قال هذه الترجمة عرفنا يعني الترجمة اللي هي عنوان الباب يعني تشعر أيضا بأنه كان متوقفا في ذلك، تشعر بأن الإمام البخاري رحمه الله كان متوقفا في حكم أولاد المشركين هل هم في الجنة أو في النار. وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة كما سيأتي تحريره. من كتب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله كتب كتاب التفسير، ففي الباب الذي في تفسير سورة الروم يقول الإمام البخاري رحمه الله وضع ترجمة يجزم فيها بأن أولاد المشركين في الجنة. فكتاب التفسير هذا متأخر يعني كتاب الجنائز هنا متقدم، وكان الإمام البخاري هو ماشي يعني في كتابة الصحيح لما كان عند كتاب الجنائز لم يكن يعني جازما بمصير أولاد المشركين، فلم يضع ترجمة يعني تجزم بأنهم في الجنة، وإنما قال باب ما قيل في أولاد المشركين، يعني فيها إشعار بأنها من المسائل الخلافية ولم يجزم فيها برأي، لكن لما وصل إلى تفسير سورة الروم جزم بأنهم في الجنة. قال وقد رتب أيضا أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار. يقول ترتيب الأحاديث كأنه يعني يصل في نهايتها إلى الأحاديث التي يعني ترجح أنهم في الجنة. قال فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف. قل لو تشوف ترتيب الأحاديث أول أحاديث بدأ بها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم، الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث يفيد توقف في مصيره أنه لا يدرى هل هم إلى الجنة أو إلى النار. ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة اللي هو حديث كل مولود يولد على الفطرة، فهذا يرجح أنهم في الجنة لأنه طالما ولدوا على الفطرة يعني ولدوا على الإسلام، فإذا ماتوا قبل البلوغ فمعناه أنهم قد ولدوا على الإسلام، وماتوا قبل البلوغ فمعناه أنهم ماتوا على الإسلام فيكون مصيرهم الجنة. ثم ثلث بالحديث المصرح لذلك. الحديث المصرح اللي هو حيجينا لسه ما قرأناهوش اللي هو حديث الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، حديث طويل فيه رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء حق، وكان من ضمن هذه الرؤيا التي رآها قال جاء في سياقه وأما الصبيان حوله فأولاد الناس. الصبيان حوله اللي هو حول إبراهيم عليه السلام، قال والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام في الجنة وحوله أولاد الناس، وأولاد الناس هنا هنا ايه تشمل اولاد المشركين واولاد المسلمين، فمعناها ان الاطفال انهم في الجنه وانهم في فتره البرزخ يكونون في كفاله ابراهيم عليه السلام. وقالوا ان كلمه ابراهيم بال يعني باللغه السريانيه او العبريه او كده ان معناها اب رحيم، يعني ابراهيم معناها اب رحيم. فهو عليه السلام يعني كان يتمنى الولد ورزق بالولد على كبر، يعني فكان من يعني يكون كذلك، يعني هو رزق بالولد على كبر وكان دائما يدعو الله تعالى ان يرزقه الولد وكذا. ورد ان امراته ساره كانت يعني بلغت 90 وهو عليه السلام كان يمكن بلغ 100 او فوق 100 لما رزق عندما رزقه الله تعالى بايه. قال فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعني. فهو قبل ذلك رزق باسماعيل من هاجر ثم اسحاق من ساره يعني. فرزق بالولد على كبر، وامراته ايضا ساره رزقت بالولد على كبر. فكان رحيما يعني بالاطفال عليه السلام، وجعل الله تعالى يعني كافلا للاطفال في الجنه يعني في فتره البرزخ. فيكون الحديث يعني الذي فيه واما الصبيان حوله فاولاد الناس، فهذا فيه انهم في الجنه. قال قد اخرجه في التعبير، يعني كمان الروايه اللي اوردها هنا ليست يعني مصرحه باولاد المشركين، ولكن اولاد المشركين داخلين في كلمه الناس. بس في من كتب صحيح الامام البخاري كتاب التعبير اللي هو تاويل الاحلام وتفسير الاحلام، هذا من كتب صحيح الامام البخاري. الامام البخاري روى روايه اخرى لحديث سمره في رؤيا النبي عليه الصلاه والسلام في كتاب التعبير بلفظ واما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطر. فقال بعض المسلمين واولاد المشركين، فقال واولاد المشركين. يعني الروايه في صحيح البخاري اللي هي في كتاب التعبير يعني فيها تصريح واضح بان اولاد المشركين في الجنه حتى في فتره البرزخ، وانهم يكونون في كفاله ابراهيم عليه السلام لانهم ولدوا على الفطر. قال ويؤيده ما رواه ابو يعلى من حديث انس رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي عليه الصلاه والسلام، قال سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطاني. إسناده حسن. وورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال. سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطاني. الله تعالى أجاب دعاءه أن يكون اللاهون من ذرية البشر في الجنة وهم الأطفال. قال وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية ابن صريم عن عمتها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. إسناده حسن. والمولود في الجنة يعني الأطفال أيضا في الجنة. قال واختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة على أقوال. كما ذكرنا أن الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله يلخص الخلاف في هذه المسألة، وهي كما ذكرنا المسائل التي يعني كثر الجدل فيها جدا يعني وطال، يعني يمكن الإمام ابن القيم رحمه الله يمكن تقريبا مجلد كامل يعني في موضوع أولاد المشركين والمذاهب والحجج والمناقشات. فقال على أقوال أحدها، وهنا ذكر 10 أقوال بس الإمام ابن القيم جعلهم 8، لأن في الحقيقة هناك 3 أقوال كأنها شيء واحد، يعني هو القول أنهم في مشيئة الله تعالى أو يتوقف فيهم أو الإمساك عنهم، فكلها كأنها تعبيرات متنوعة كلها، يعني أنهم في مشيئة الله أو يتوقف فيهم أو الإمساك عنهم. فهذه اللي هي القول الاول والتاسع والعاشر يعني يمكن ان نجعلها واحدا، يعني يمكن تلخيص الاقوال في 8. القول الأول قال أحدها أنهم في مشيئة الله تعالى، أنهم تحت مشيئة الله تعالى. قال وهو منقول عن الحمادين، اللي هو حماد بن زيد وحماد بن سلم، واحد بن دينار واحد بن درهم، حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار. فقال وهما إمامان يعني جليلان من كبار أئمة المسلمين يعني من الفقهاء والحفاظ الكبار رحمه الله. قال وهو منقول عن الحمادين وابن المبارك وإسحاق. الحمادين والإمام عبد الله بن المبارك والإمام إسحاق بن راهوي، كل هؤلاء قالوا أطفال المشركين في مشيئة الله تعالى. قال ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي، هو هنا كلام عن الأولاد، يقول المنقول عن الحمادين وابن المبارك وإسحاق الأولاد بصفة عامة، عن الإمام الشافعي رحمه الله في حق أولاد الكفار خاصة. يعني الكلام المنقول عن الحمادين وابن المبارك وإسحاق عن الأطفال بصفة عامة قالوا في مشيئة الله، بس الرواية اللي عن الشافعي يعني فيها إيه؟ أولاد الكفار خاصة أنهم في مشيئة الله. قال ابن عبد البر وهو مقتضى صنيع مالك وليس عنده في هذه المسألة شيء منصوص. يعني الإمام مالك رحمه الله كان أيضا إذا سئل عن أولاد المشركين فيقول إيه؟ هم في مشيئة الله، مصيروا إلى الجنة أو إلى النار، يقول حسب مشيئة الله. والإمام مالك كان يقول لم يعني ليس هناك نص عنه في الجزم بهم، إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة. يعني عبارة الإمام مالك رحمه الله يعني ليست موضحة، يعني هل يقصد الأطفال عموما أو أطفال المشركين خاصة، لكن أصحاب الإمام مالك يعني قال وضحوا أنه يقصد يعني أطفال المشركين هم الذين في مشيئة الله، وأما أطفال المسلمين فهو يجزم لهم بأنهم في الجنة. قال والحديث فيه والحجة فيه حديث الله أعلم بما كانوا عاملين. حجة من قال بهذا القول، وهنا طبعا التركيز على مسألة أولاد المشركين، أولاد المسلمين كما مر يعني حكي الإجماع على أنهم في الجنة بالنسبة لأولاد المسلمين، النصوص فيهم يعني أكثر صراحة موجودة. لكن بالنسبة لأطفال المشركين فهنا إيه الحديث، مثلا سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فهذه حجة من توقف فيهم أو قالهم في مشيئة. طيب قال ثانيها أنهم تبع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار. وحكى أن الأولاد عموما تبع للآباء، فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار. وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج. الأزارقة فرقة من الخوارج، إنهم أتباع نافع بن الأزرق، ومن زعماء الخوارج، يعني كان دائما يجادل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وله مسائل كثيرة يعني سألها ابن عباس، مسائل ابن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان يسأله عن أشياء من غزب القرآن وكذا، ودائما يجادل. فهذا مذهب الأزارقة من الخوارج. قال واحتجوا بقوله تعالى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصة، وإنما دعا بذلك لما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قل إن نوح عليه السلام دعا الله تعالى أن يهلك المشركين وأولاده، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. في قصة نوح عليه السلام ما يفيد يعني أن أولاد كفار كآبائهم يعني. فيقول يعني أجاب عن هذا بأنه في قصة نوح عليه السلام ما دعا على أولاد المشركين بالهلاك بحيث يهلك أهل الأرض جميعا، إلا لأن الله تعالى كان قد أوحى إليه قبل ذلك أنهم لن يؤمن من قومك إلا من قد قام. فالله تعالى أوحى إليه أنه لن يؤمن أحد منهم ولا من ذريتهم. فكان وقتا دعا عليهم كان يعني علما أنهم لا أمل في إيمانهم لأنهم قد أطلع الله تعالى أنهم لن يؤمن منهم أحد. فلذلك دعا عليهم. قال وأما حديث هم من آبائهم أو منهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في وهذا في القتال يعني في المعركة سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن قتال المشركين وأنه قد يعني قد يقتل ذريتهم يعني في القتال. المسلمون لا يتعمدون يعني قتل ذرية المشركين في القتال، لكن في القتال خاصة ببعض آلات القتال التي يعني لا تميز، فربما قتل بعض أطفالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم من آبائهم أو هم منهم. قال فذاك ورد في حكم الحربي كفار المحاربين للمسلمين خاصة يعني. وروى أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين قال في الجنة، وعن أولاد المشركين قال في النار. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدركوا الأعمال، قال ربك أعلم بما كانوا عاملين، لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. صوتهم هم يتضاغون في النار يعني صوت صراخهم في النار. قال وهو حديث ضعيف جدا لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك، بهية وهو متروك. فإذا يعني هذا من ضمن الحجج اللي احتجوا بها في أنهم في النار، فقال حديث يعني ضعيف جدا. طيب قال ثالثها أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار. هو في الـ يعني في الـ نسبة للقول الثاني اللي هو المروي عن الأزارقة ومن وافقهم أنهم تبعوا لآبائهم، يعني بعض من يشرح هذا القول فيقولون يعني معنى تبع لآبائهم على هذا القول تفريقا بينه وبين في قول سيأتي أنهم في النار. فإيه الفرق بين تبع لآبائهم وبين أنهم في النار؟ فقالوا تبع لآبائهم أن آباء الأطفال الذين ماتوا قد يكونوا أطفالا لأبوين مشركين وقت موتهم، لكن قد يسلموا آباؤهم بعد موت الأطفال، قد يسلم الآباء. فقالوا للذين يقولون يعني الأطفال المشركين تبع لآبائهم، فيقولون يعني إذا أسلم الآباء ولو بعد موت الأطفال هم يعني وقت أن ماتوا كانوا أطفال مشركين أطفالا لآباء المشركين، لكن إذا أسلم الآباء صاروا إلى الجنة، يعني فمصير الآباء إلى الجنة، فالله تعالى يلحق هؤلاء الأولاد بآبائهم في الجنة. وإذا الآباء ماتوا على الكفر فيكونون تبعا لهم في النار. لكن هيجي قول إيه بالجزم أن أطفال المشركين في النار عموما يعني بغض النظر عن مصير الآباء. طب ممكن نكمل الأقوال ولا إن شاء الله عشان بس. فهنا القول الثالث يقول يكونون في برزخ بين الجنة والنار. يعني زي أهل الأعراف البرزخ اللي هو كل ما حجز بين شيئين، أو فيكونون يعني في مكان بين الجنة والنار، لهم في الجنة ولهم في النار، فكأنهم زي أهل الأعراف كده. فلذلك في تفسير أصحاب الأعراف من ضمن الأقوال في تفسيرها أنهم أطفال المشركين في برزخ بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار. القول الرابع خدموا أهل الجنة، أنهم يدخلون الجنة لكن لا يكونون في أعمار أهل الجنة يعني على سن 33 ينعمون، وإنما يكونون مع الولدان المخلدين، يكونون يعني أطفالا في الجنة يخدمون أهل الجنة ولا يكونون يعني كأهل الجنة من في سن 33. وفيه حديث عن أنس رضي الله عنه ضعيف، يعني حجة اللي قالوا خدم لأهل الجنة استدلوا بحديث ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى. إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين وقال هم خدم أهل الجنة. لكنه حديث ضعيف. خامسها قول الخامس أنهم يصيرون ترابا. أنهم يصيرون ترابا. قال روي عن ثمامة بن أشرس، وهذا من إيه؟ من المعتزلة، من أئمة المعتزلة، فيقول يصيرون تراب. سادسها هم في النار. سادسها هم في النار. قال حكاه عياض عن أحمد. قاضي عياض حكى هذا القول، نسبه إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا. شيخ ابن تيمية رحمه الله يعني قال غلط القاضي عياض يعني عندما نسب هذا القول للإمام أحمد، فقال هذا لا يحفظ عنه أصلا، ولكن يعني هو قول لبعض أصحاب الإمام أحمد، يعني ناس من أصحاب الإمام أحمد قولهم في ذلك. قال سابعها أنهم يمتحنون في الآخرة. القول السابع أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلام، ومن أبى عذب. قال أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد رضي الله عنه، وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة بأن ترفع لهم نار ويأمرهم الله تعالى أن يدخلوه، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وكان من أهل الجنة، ومن لم يدخلها كان من أهل النار. فهذا قال وردت فيه أحاديث عن أنس وأبي سعيد ومعاذ رضي الله عنه. قال وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة، لكن هنا الحافظ يقول يعني الأحاديث الامتحان يوم القيامة في بعض يعني في بعض رواياتها ليس فيها ذكر الطفل. أربعة يمتحنون يوم القيامة أو يدلون بحجتهم عند الله يوم القيامة الذي تدركه الرسالة وهو هرم، ومن أدركته الرسالة وهو أصم لا يسمع شيئا، والمجنون وأهل الفترة اللي هم يعني لم يدركوا رسالة رسوله، يعني هناك أهل الفترة الذين لم يدركوا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تبلغهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك يعني من أدرك زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه كان أصم أو كان مجنونا أو كان يعني هرما لا يعقل يعني بسبب يعني فقدان ذاكرته أو كده. ففي بعض الروايات فيها ذكر أطفال المشركين أنهم من ضمن هذه الأصناف، لكن يعني كأن الروايات الأرجح ليس فيها ذكر أطفال المشركين، ليسوا من هذه الأصناف. قال وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح. الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد يرجح هذا المذهب أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة. قال وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. الذين اعترضوا على مسألة الامتحان في الآخرة يقولون الآخرة دار تكليف ليس فيها عمل، ليست دار تكليف وليس فيها عمل يعني ولا ابتلاء، وإنما هي دار جزاء. الدنيا هي دار التكليف والعمل والابتلاء، وأما الآخرة فهي دار الجزاء. طبعا هناك أجوبة على هذا الإشكال، يعني منها يعني من هذه الأجوبة يعني أن الله تعالى لم يخلي الدنيا، صحيح الدنيا هي دار العمل والتكليف وكذا، لكن الله تعالى لم يخلها من نوع الجزاء، لأن الله تعالى قال إيه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومثلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ويذكر الله تعالى عقبة العصاة وكيف يعني عقبهم الله تعالى من الأمم السابقة. يعني الدنيا هي دار العمل وليست دار الجزاء، لكن الله تعالى لم يخلها من هي يعني نموذج أو مقدمة للجزاء، يعني شيء من الجزاء، يعني الجزاء الكامل التام في الآخر. لكن الطاعة لها بعض الثمرات في الدنيا، يعني المعصية أيضا لها بعض العقوبات في الدنيا، لكن هذا ليس هو الجزاء الكامل. الجزاء الكامل يعني في الآخر. فكذلك الآخرة هي في الأصل أنها دار الأصل في الآخرة أن هي دار الجزاء، ليس دار التكليف والعمل، لكن الله تعالى لم يخلها من نوع عمل يعني أيضا، يعني حتى رغم أنها دار الجزاء، لكن الله تعالى جعل فيها شيئا من من التكليف اللي هو امتحان أهل الفترة وهذه الأصناف التي تمتحن. هنا بعض الأجوبة الأخرى، قال وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو في النار، وأما في عرصات القيامة، العرصات جمع عرصة وهي الساحة أو الأرض المنبسطة الواسعة، فلا مانع من ذلك. هنا جواب آخر، يقول الآخرة دار الجزاء بعد استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أما في عرصات يوم القيامة قبل دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، فلا مانع أن يستمر التكليف، يعني ممكن يكون في تكليف في عرصات يوم القيامة قبل استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار. قال وقد قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا نوع آخر من التكليف الذي يكون في الآخرة قبل استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، اللي هو يعني عندما يكشف رب العالمين سبحانه وتعالى عن ساقه عز وجل وهي صفة تليق بكمال الله تعالى، فيخر المؤمنون ساجدين لله تعالى، ويأتي المنافقون. قال في الصحيحين أن الناس يؤمرون بالسجود، الله تعالى يكشف عن ساقه عز وجل ويأمر الناس بالسجود، فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد، يتصلب ظهره يصبح كالخشبة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه يعني أو كما ورد انكفأ يعني وعجز عن السجود، يتخشب يعني ظهره ويعجز عن السجود. فهذا وهذا يكون بعد ما دخل الكفار النار، يعني يبقى المسلمون والمنافقون فقط، يكون الكفار كلهم دخلوا النار ولم يبقى إلا المسلمون والمنافقون، فيأمرهم الله سبحانه وتعالى بالسجود. وفي بعض الروايات في الصحيحين يعني أن الله سبحانه وتعالى يأتيهم على صورة غير صورته التي يعرفون، أو غير صورته التي رأوه عليها أول مرة، يكونون رأوا الله سبحانه وتعالى في أول الحشر والحساب، ثم يرون الله سبحانه وتعالى في المرة الثانية عندما يأمرهم بالسجود، فيأتيهم سبحانه وتعالى على صورة غير صورته التي يعرفون، أو غير صورته التي رأوه عليها سبحانه وتعالى أول مرة. فالمؤمنون يعني رأوا الكفار، اللي كان يعبد الشمس تبع الشمس، واللي كان يعبد القمر تبع القمر، واللي كان يعبد فرعون تبع فرعون. الله تعالى قال لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، فكل أمة تتبع معبودها ويأخذها ويذهب بهم إلى النار والملائكة تدفعهم في النار. فالمؤمنون رأوا ذلك، رأوا أصناف المعبودات الباطلة المختلفة، واللي كان يعبد عيسى عليه السلام يأمر الله ملكا يتمثل في صورة عيسى عليه السلام ويأخذهم فيسيرون خلفه ويسوقهم إلى النار. فالمؤمنون رأوا ذلك، كل المعبودات الباطلة ذهبت بمعبوديها إلى النار، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول المؤمنون لست ربنا، يقولون لست ربنا، نعوذ بالله منك، لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا، يعني وهم معذورون يعني في هذا الكلام، لأن يعني خائفون أن إيه أن يكون معبود من المعبودات يعني التي تبعها المشركون وكذا. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: هل بينكم وبينه علامة؟ بينكم وبين الله تعالى علامة يعني تعرفون بها ربكم سبحانه وتعالى. فيقولون: نعم الساق. يقولون الساق، نعم الساق. فيكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقهم عز وجل، فيخر المؤمنون ساجدين لله سبحانه وتعالى. هنا في الآية الكريمة: يوم يكشف عن ساق، في بعض القراءات لكن القراءات الشاذة يعني ليست في المتواترة، يوم نكشف عن ساق، الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقهم عز وجل، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فيؤمرون، قال في الصحيحين أن الناس يؤمرون بالسجود، فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد. هنا وجه الاستشهاد يعني أن الحديث هذا فيه دليل على أن الآخرة فيها نوع من التكليف في الفترة اللي هي قبل استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. جزاك الله خير. قال ثامنها أو ثامنها أنهم في الجنة، وقد تقدم القول فيه في باب فضل من مات له ولد. قال النووي: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون. القول الثامن أن أطفال المشركين الذين ماتوا صغارا لأباء المشركين أنهم في الجنة. والإمام النووي رحمه الله قال: هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون. هذا أرجح الأقوال لما يعني سيأتي في الحديث اللي هو حديث رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس وهو في الجنة. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. قال لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلألا يعذب غير العاقل أو لا يعذب فلألا يعذب غير العاقل من باب الأولى. قل إذا كان العاقل الذي لم تبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعذب بل يمتحن يعني، فيقول من باب أولى أن الذي مات وهو طفل صغير لا يعقل ولا يدرك وغير مكلف يعني من باب أولى أنه لا يعذب. بس كونه لا يعذب لا يعني أنه في الجنة، لأنه قد يستشهد به من يقول أنهم يمتحنون أو كذا. لكن الأصرح منه اللي هو إيه؟ لحديث سمرة المذكور في هذا الباب، ولحديث عمتي خنساء اللي هي حديث المولود في الجنة فهو عام في أولاد المسلمين والمشركين، ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي سيأتي قريبا. هذه الأقوال. التاسع التوقف فيهم، والعاشر الإمساك عنهم. قال: وفي الفرق بينهما دقة. الفرق بين أمسك وتوقف يعني كلها بمعنى أنهم في مشيئة الله تعالى والله أعلم بما يعني. يعني يمكن تلخيص الأقوال في ثمانية أقوال يعني رئيسية في أطفال المشركين هل هم في الجنة أو هم إيه في النار. وأرجح الأقوال إن شاء الله أنهم في الجنة. وأيضا الأحاديث التي فيها الله أعلم بما كانوا عاملين من ضمن الأجوبة عنها أنها لعلها قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بأنهم في الجنة. قال: ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. أحدها حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه سئل عن أولاد المشركين أو عن ذراري المشركين، قال: لم أقف على تسمية هذا السائل، من الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لم يعرف اسمه. قال: لكن عند أحمد وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها ما يحتمل أن تكون هي السائلة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ذراري المسلمين؟ قال: مع آبائهم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال هم مع آبائي، ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزل ولا تزر وازرة وزر أخرى هم على الفطرة أو قال في الجنة. لكن قال هذا الحديث يعني في سنده راوي وأبو معاذ سليمان بن أرقم وهو ضعيف، قال ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع رافعا لكثير من الإشكال المتقدم. ولو صح هذا الحديث لكان صريحا في أن الأحاديث اللي هي الله أعلم بمن كانوا عاملين أنها منسوخة يعني أو قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام للمصريين. طيب الموضوع يعني له تتمة إن شاء الله، فأنا أتوقف هنا اليوم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيء اخونا عنده سؤال تفضل. خلاص كنت عايز اسالك في حديث ولدك قال النبي صلى الله عليه وسلم الوائده والموءوده في النار الا ان تسم الوائده ياتي الله عنها، هل هذا يستفاد على ان الابناء اولاد المشركين التابعون لابائهم؟ نعم جزاكم الله خير. اخونا يشير الى حديث الوائد والموءوده في النار الا ان تسلم الوائدة. فهذا هذا الحديث يؤيد قول من قال هم مع آبائه، يعني بمعنى أن الأب لو أسلم، لو كان الطفل يعني لأب المشرك ثم أسلم الأب فيكون الطفل في الجنة، أما لو مات الأب كافرا فيكون في النار. فهذا أحد الأقوال يعني في المسألة، لكن كما ذكرنا أرجحها أنه في الجنة. هذا صلى الله عليه وسلم.